مبرز في النحو واللغة، هذا يمكن الإعرابات الكثيرة في الشرع. نعم. هنا دل عليه وجودها في المعقوب، ثم إن الربا هنا مستعملة في التقليل والتكثير استعمالا للمشترك في معنيين. فبالنسبة إلى المعنى المشترك، يعني الكلمة المشتركة يفيد عدة معاني، لفظ واحد أحد اللفظ اختلاف المعنى، كلمة مشتركة معنى أحد اللفظ اشتراك المعنى، تعدد المعاني. فبالنسبة إلى المعنى للتقليل وبالنسبة إلى اللفظ للتكثير، فيحتمل كونها للتقليل فقط ففي لفظ متعلق بمحدود أي وتفاوتت في لفظ كثير، فيكون عقد جملة على جملة. وفلا ممكن أنهض رد، قلت الباب رد بس رد بدون أن يغلق عشان ويكسر الدار. فهذا العلامة الصنعاني أن في عبارة المسامحة إن حصل تفاوت أو باعتبار من ينتهي من إسلام الشيوخ إلى الصحابي الذي ذكر حديثه في الصحيحين، فيجتنب أيها المحدث. يقولوا أفاد العلامة الصنعاني، أفاد العلامة الصنعاني أن في عبارة المسامحة إن حصل تفاوت أو باعتبار المسامحة، حين يقول لك رواه البخاري وهو يقصد اللفظ الذي جاء في المستخرج وهو مسلم، ويقصد لفظ ابي عوانه في المستخرج، وهنا حصل في التساؤل المسامحه ان حصل تفاوت او باعتبار من ينتهي اليه الاسناد من شيوخه الى الصحابي الذي ذكر حديثه في الصحيحين، فاجتنب ايها المحدث ان تضبي اي تنزل اليهما اي الصحيحين، وان يعتبر وقال يحتمل أن تكون مصدرية. ما معكم مد الأخير؟ نعم. تفضل. وتضفي صلتها منصوب إلا أنه استعمله أي تضيف هو. ها؟ الصلة يقول الصلة؟ صلتها منصوب إلا أنه استعمله مجزوما فحسب عين فعله بالضرورة. فحذف عين فعليه للضرورة تضيف، يعني الياء تضيف صلاة تضيف، فاجتني بأن تضيف، قال أن تضيف عمله ومعاملة المجزوم بالضرورة سبب ضرورة. نعم. هو مفعول اجتنب، ويحتمل أن تكون شرطية ومفعول اجتنب محذوف أي اجتنب الغلط، وجوابها دل عليه السابق. والمعنى المعنى الإجمالي، والمعنى اجتنب الإضافة معنى البيتين معنى البيتين، وربما تفاوتت معنى لفظ كثير فاجتنب أن تضي إليهما، ومن عزى أراد بذلك الأصل وما أجاب يعني ما أحسن، ما أجاب يعني ما أحسن. نعم. وكان ينبغي أن يستعمل الدقة في العزو والتخريج. واضح؟ نعم. والمعنى اجتنب الإضافة إلى الصحيحين أو اجتنب الغلط. وهذه الأبيات جاءت يعني بعد ملاحظات من الأئمة لبعض العلماء، الإمام البيهقي مثلا في سننه يقول لك هذا رواه البخاري ومسلم، ويعني الأصل أصل الحديث رواه مسلم، وإلا زيادات التي في الحديث أخذ المستخرجات. هذا مثال للضيق رحمه الله تعالى. فالعلماء هم سائرون لاحظوا هذه الملاحظات فأتوا بها نظما في الأبيات. لا تقول أو اجتنب الغلط بالإضافة إليهما بأن تنقل حديثا من المستخرجات وتقول وقلت أنه سيشير إلى الضيق. فعلا أشار إلى الضيق في السنة المعرفة والبغر في شرح السنة. صحيح. نعم. لأن تنقل حديثا من المستخرجات وتقول هو كذا فيهما أو في أحدهما. أقفل علينا؟ الحمد لله والله. استمع. المعنى المحفوظ للفصل. تفضل. لأنه يكون كذا. ايش معنى الكذب؟ عندي فرج إن شاء الله. أيوه. لأنه يكون كذبا إلا أن تقابله بهما، أو يقول المستخرج أخرجاه الأرض. ومن شرطية أو موصولة عدا من المحدثين عدا أي نسبة وأضافه. نعم وأضافه وإيش